الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال رحمه الله: وكن نديم الفرقدين تنجو من منغص ومن طرو الرنق. ما الفرقدان؟ كوكبان اللذان يضرب بهم المثل في طول الصحبة. أحسنت، كوكبان يضرب بهم المثل في طول الصحبة. ومن نديم الفرقدين؟ جديمة الأبرص. أحسنتم، نعم. حيوان يضرب به المثل عند العرب بالبطء، ما هو؟ غراب نوح عليه السلام. رجل يضرب به المثل بالبطء، من هو؟ فن الموسيقي. نعم، حسنتم، نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الونان رحمه الله: وخذ بثأرك وكن كمن أتى بالجيش خلف شجر ذي ورقي، وانتهز الفرصة مثل بيئة، وبالمدى لحم العداة شرقي، وكابن قيس بهم كن مؤلماً وليمة شهيرة كالفلق. يوم ملاكه بأم فرد عقب كل ذات أربع لقي. ولا تدع وإن قدرت حيلة، فهي أجل عسكر مدهدق. إن كان في سفك دم عند الشفا، سفك دم البريء غير. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: وخذ بثأرك وكن كمن أتى بالجيش خلف شجر ذي ورقي. الثأر هو الدم والمطالبة به، يقال ثأرت القتيل وثأرت به، أي قتلت قاتله. قال: وكن كمن أتى بالجيش خلف شجر ذي ورقي، أشار بهذا إلى قصة طسم وجديس، وهما من القبائل البائدة التي لم تبق منهم باقية، مثل عاد وثمود. قال في عمود النسب: العرب من أبناء سام جرهم، عاد ثمود ووبار منهم، كذا أميم وعبيل طسم، جديس عمليق بها أتم، فهؤلاء العرب باروا، أي بادوا وهلكوا. فهؤلاء العرب باروا، والذبيح إسماعيل عليه السلام منهم تعرب، على القول الصحيح. وكان على طسم وجديس ملك من طسم ظلوم غاشم، فسام جديس من أنواع الخسف الكثير، حتى إنه أمر ألا تتزوج امرأة من جديس، فتزف إلى زوجها قبل أن تحمل إليه، فلقوا من ذلك بلاء وذلا كبيرا. ولم يزالوا على تلك الحالة من الهوان حتى تزوجت الشموس أخت سيد جديس، وقالت في ذلك: لا أحد أذل من جديسي، أهكذا يفعل بالعروس؟ يرضى بهذا يا لقومي حر أهدى، وقد أعطى وسيق المهر، لخوضه بحر الردى بنفسه خير من أن يفعل ذا بعرسه. فاحتال جديس في الثأر من قبيلة طسم، فصنعوا وليمة ودعوا قبيلة طسم، فلما حضروا شدوا عليهم بسيوفهم واستأصلوهم، فلم يفلت منهم إلا رجل يقال له رياح بن مرة، وهو أخو زرقاء اليمامة التي سبقت في قوله: والتكوا أبصر من الهدهد والزرقاء بعيب نفسك المحقق. فقصد تبع اليمن، وهو حسان بن أبي كرب، فاستغاث به، وكان قد عمد إلى جريدة نخل رطبة فجعل عليها طينا وحملها معه، واستصحى معه كلبة، فلما قرب من صنعاء كسر يد الكلبة ونزع الطين عن الجريدة فخرجت خضراء، ودخل على حسان فاستغاثه وأخبره بالذي صنعت جديس بقومه. فسأله الملك: من أين أجئت؟ قال: جئت أبيت اللعنة من أرض قريبة من أرضك، من عند قوم انتهك منهم ما لم ينتهك من أحد. وقص عليه ما حل بهم جراء غدر جديس بهم، فقال: أمن بلدك جئت بهذه الجريدة وهذه الكلبة؟ قال: نعم. قال حسان إن كنت صدقتني فقد جئت من قريب. رأى أن الكلبة قد كسرت يدها وقد مشت معه من بلده، يظن أنها مشت معه من بلده، ورأى الجريدة خضراء فظنه جاء من قريب ووعده النصر فخرجوا. فلما كانوا من اليمامة على ثلاث قال رياح: أبيت اللعن، إن لي أختا هي زرقاء اليمامة متزوجة في القوم، ترى الراكية على مسيرتي 3 أيام، وإني أخاف أن تنذر القوم بك، والرأي أن تأمر كل رجل أن يقترع شجرة فيجعلها أمامه ثم يسير. فأمرهم حسان بذلك ففعلوا، وكانت الزرقاء صعدت على منازلها فرأت الشجرة مقبلة فارتابت وقالت: يا جديس، لقد سارت إليكم الشجر، أو لقد غزتكم حمير. قال: وما ذاك؟ قالت: أرى شجرا من ورائها بشر، وإني لأرى رجلا ينهش كتفا أو يخصف نعلا. وكان كذلك فكذبوها. فقالت: أقسم بالله لقد دب الشجر أو حمير قد أخذت شيئا يجر. فكذبوها. ثم إن حسان صبحهم فأفناهم. وهذا قول الناظم: وخذ بثأرك وكن كمن أتى بالجيش خلف شجر ذي ورقي. قال: وانتهز الفرصة مثل بيهس، وبالمدى لحم العداة شرقي. أي انتهاز هو الانتهاض والمبادرة، يقال انتهز الفرصة إذا شمر لها مبادرا. والفرصة أصلها النوبة، وهو اسم من تفارص القوم الماء إذا جعلوا لكل واحد منهم نوبة، فيقال: يا فلان جاءت فرصتك، أي جاءت نوبتك التي تسقي فيها، ثم توسع فيه، فاستعملت الفرصة في كل ما يمكن ويتأتى مما يخاف فواته في وقت آخر. والمدى جمع مدية وهي الشفرة، والعداة جمع عاد بمعنى العدو، قال في موطأة الفصيح: والقوم أعداء، وإن شئت عدا بكسرك العين ولا تقل عدا، وقل عداة إن جلبت الهاء فضم منها عينها ابتداء. وبالمدى لحم العداة شرقي، أي قطع. ومنه سميت أيام التشريق 3 بعد يوم النحر بهذا الاسم، لأنها تشرق فيها لحوم الأضاحي. يقول: إذا أمكنتك الفرصة من عدوك فانتهزها ولا تضعها. وأما بيهس فرجل كان 7 إخوة، فغار عليهم ناس من أشجع كانت بينهم وبينهم حرب، فقتلوهم إلا بيهس، وكان أصغرهم وكان يحمق، فأرادوا قتله، ثم قالوا: وما تريدون في قتل هذا؟ يحسب عليكم برجل ولا خير فيه. فتركوه. فقال: دعوني أتوصل معكم إلى حيي، فإنكم إن تركتموني وحدي أكلتني السباع وقتلني العطش. فعلوا. فأقبل معهم. فلما نزلوا نحروا جزورا في يوم شديد الحر، فقالوا: ظللوا لحمكم لا يصل، أي لا ينتن. فقال بيهس: لكن بالأثلات لحما لم يظلل. لكن بالأثلات، الأثلات هو الموضع الذي قتل فيه إخوته، الأثلات بالتاء هو الموضع الذي قتل فيه إخوته، لكن بالأثلات لحما لم يظلل، يعني لحم إخوته، فأرسلها مثلا. فقال أحدهم: إني لأسمع منه أمرا يمكن أن يكون من ورائه شر، فاقتلوه. فقال زعيم القوم: أيعد علينا هذا بقتيل؟ فتركوه ففارقهم. ثم إنه ذات يوم بينما هو يرعى غنما له في أكمة، إذ ألجأه الحر إلى غار يستظل فيه، فرأى قتلة إخوته وهم 10 قد عقلوا إبلهم على فم الغار وناموا في الغار. فترك غنمه وبادر نحو الحي فاستلأم، وأتى خالا له يقال له أبو حنش، فقال له، وكان خاله هذا ضعيف القلب، كان شديدا قويا لكنه جبان ضعيف القلب، فقال لخاله: هل لك في غار فيه ظباء؟ ويروى أنه قال له: هل لك في غنيمة باردة؟ فأرسلها مثلا. قال: نعم. قال: فتنكب قوسك وتقلد سيفك وحي هلا ورائي. ثم جاء بيهس بأبي حنش حتى أقامه على فم الغار، ثم دفعه فإذا هو في وسط الغار، وقال: ضربا أبا حنش. فلما علم أبو حنش أنه تورط وأنه لا ينجيه إلا الضرب، أعمل سيفه فيهم. فقال بعضهم: إن أبا حنش لبطل. فقال: مكره أخاك لا بطل. فأرسلها مثلا، وضرب بيهس وخاله أبو حنش ضربا القوم فقتلاهم ورجعا بأسلابهم. فضربت العرب المثل لبيهس في النجدة والصرامة، هذا قوله: وانتهزي الفرصة مثل بيهس وبالمدى لحم العداة شرقي. ثم قال: وكابن قيس بهموك مولما وليمة شهيرة كالفلق، يوم ملاكه بأم فروة عرقب كل ذات أربع لقي. الوليمة طعام العرس، والفلق الصبح، والملاك الزواج، وعرقب الدابة معناه قطع عقوبها. وابن قيس هو الأشعث بن قيس الكندي رضي الله عنه، سيد كندة ورئيسها المطاع في الجاهلية والإسلام، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم بقومه، ثم إنه ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأتي به إلى أبي بكر أسيرا، فقال له الأشعث: استبقني لحربك وزوجني أختك أم فروة. قيل إنه كان خطبها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل أبو بكر، أطلقه وزوجه أخته أم فروة. ثم خرج الأشعث من عند أبي بكر ودخل السوق، واختلط سيفه، ثم لم تلقه ذات أربع إلا عرقبها من بعير وبقرة وشاه. ففزع الناس إلى أبي بكر، فبعث إليه فقال: من كان له قبلي حق فليغدو علي، وإنا والله لو كنا ببلدنا لأولمنا. فلم تبق دار من دور المدينة إلا دخلها شيء من ذلك اللحم، وما رؤي يوم أشبه بيوم الأضحى من يوم زواج الأشعث بن قيس بأم فروة. فضرب أهل المدينة به المثل فقالوا: أولم من الأشعث. هذا قوله: وكابن قيس بهم كمولما وليمة شهيرة كالفلق، يوم ملاكه بأم فروة عرقب كل ذات أربع لقي. يقول: إذا أمكنتك الفرصة من أعدائك فلا تقصر في التنكيل بهم وانتقام منهم، وأولم على ذلك مثل وليمة الأشعث بن قيس رضي الله عنه. والأشعث بن قيس رضي الله عنه يذكر في مسألة في مصطلح الحديث تتعلق بالصحابة، ما هي؟ نعم، أحسنتم، صحيح. أحسنت عند قول الحافظ بن حجر: ولو تخلت ردة في الأصح. أحسنت. الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخلت ردة في الأصح. ومنهم الأشعث بن قيس رضي الله عنه، فهو صحابي وقد تخلت إسلامه ردة، ولم يتخلف أحد عن ذكر الأشعث بن قيس رضي الله عنه في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه، وحديثه في الصحيحين. ثم قال: ولا تدع وإن قدرت حيلة فهي أجل عسكر مدهدقي. الحيلة تقليب الفكر في العواقب حتى يهتدى إلى المقصود، والمدهدق اسم فاعل من دهدقت شيئا أي كسرته، مقصوده الحث على استعمال الحيلة مع العدو وإن كان قادرا على الانتصاف منه بقتال ونحوه. ومن أمثال العرب: رب حيلة أنفع من قبيلة. قال المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان، ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقراني. ثم قال: إن كان في سفك دم العدى الشفاء، سفك دم البريء غير أليقي. سفك الدم إسالته، والعدى والعداة والأعداء واحد. سفك دم البريء غير أليقي أي غير لائق. وهذا البيت كالاستدراك على ما قبله، يقول: إذا ظفرت بأعدائك فلا تجاوز المذنب إلى من لا ذنب له، فإن ذلك محظور وغير لائق شرعا وطبعا. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والشيء بشيء يذكر من لطيف الأخبار في أخذ الإنسان بجريرة غيره ما حكاه الجاحظ أن امرأة أتت معلما بابن لها وكان المعلم طويل اللحية فقالت إن هذا الصبي عاق لا يطيع أمه فأحب أن تفزعه فأخذ المعلم لحيته والتقمها في فمه وحرك رأسه وصاح صيحة هائلة ففزعت المرأة وقالت إنما قلت لك أفزع الصبي ليس إياي فقال لها أما علمت أن العذاب إذا نزل أهلك الصالح والطالح ويحكى أيضا أن الحجاج بن يوسف فر منه رجل كان يطلبه فقيل له هذا خاله موجود فاستدعاه استدعى خاله وأراد النكال به فقال الرجل على ما تنكرون به قال الحجاج من أجل قريبك فلان قال الرجل أولو جئتك بشاهدين يشهدان على براءتي من ذلك قال الحجاج ومن يشهد لك قال موسى وإبراهيم عليهما السلام قال الحجاج وكيف ذلك فتلى الرجل قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى فضحك الحجاج وقال هذا قد ألهم حجته فاتركوه هذا آخره والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك